خلاص تخلص الحمد لله على القول الاول اللي هو انه اذا اوقعه قبل مضي وقت اذا اوقع الخلع قبل مضي وقت اذا اوقع الخلع صحيحا قبل مضي وقت يمكنه فيه الفعل سيتخلص من الثلاث تطليقات وحصلت طلقة واحدة وهي طلقة الخلع. قال لأنه أي الخلع ينقص عدد الطلاق ينقص عدد الطلاق أو قلنا ينقص الاثنين صح عدد الطلاق على الراجح في المذهب من أن الخلع طلاق وليس فسخا. قال هناك طريقة ضعيفة بأنه فسخ فلا ينقص عدد الطلاق أو لا ينقص عدد الطلاق بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو المفادة وأن لا يقصر به الطلاق. متى يكون فسخا حتى عند القول الضعيف؟ قال بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو المفادة يعني فاديت نفسي بكذا فيقبل الزوج أخترع منك بكذا فيقبل الزوج وأن لا يقصد به الطلاق وإلا وقع طلاقا. بل قول الضعيف في المذهب أن الخلع يكون فسخا بشروط ألا يقصد الزوج بهذا الخلع الطلاق بل يقصد الفسخ وأن تخالعه بلفظ الخلع أو هو يخالعها بلفظ الخلع أو المفادة افدي نفسك بكذا فتقبل أو تطلب منه المفادة فيقبل. إلى هنا في أي سؤال؟ وأركانه خمسة. نعم. قول بعض الطلاق ربما ولو ما مضاش دم لو ما مضاش زمن هيبقى ايه فايدة الخلع؟ اذا كده مش هينفع بدل ما وقع بعد زمن يمكنه الفعل يبقى لا ينفعه ولا يخلصه. عليه يعني ألزم نفسي الطلاق إن فعلت أو إن لم أفعل سيشبه النذر. علي أن أصوم، علي أن أذبح، علي أن أصلي، علي أن أحج، يعني ألزم ذمتي بهذا. أنا ألزم ذمتي بكذا خلاص. ما بيسألوش لو قال علي لله تعالى صيام يومين نسأله عن نيته صيام يومين ما ينفعش يقول صيام يعني نويت بذلك السكوت الفاظ شرعية. ما دلوقتي بقى ده موضوع تاني لان احنا بنتكلم في الشافعية ودلوقتي القانون ناخد على رأي غير الشافعية. فيش عندنا سؤال على النية علي الطلاق يقع بها الطلاق اذا علقه على شيء. المذاهب الأربعة تعليق ما نسألوش عن النية إن دخلت الدار فأنت طالق تطلق بمجرد الدخول ولا نسأل عن النية. المذاهب الأربعة مش الشافعية بس لكن الفقهاء المصري قد يخرج المذاهب الأربعة رحمة بالمجتمع وكثرة البلاء الذي فيه. أيوه إيه الخطأ مش فاهم؟ مش فاهم السؤال. ايوه كمل السؤال. الله اكبر. بقول لك خارج المذاهب الاربعة موجود وخد بيه القانون. ايه الخطأ في الموضوع؟ خطأ ايه؟ هنسألوا على النية علشان في مذهب غير المذاهب الاربعة. فين الخطأ بقى؟ خطأ على مذهب الشافعي. احنا مش فاهمين ضعف. بقول لك ده خطأ على المذهب الشافعي ان انا اسأله على النية يعني ده يبقى خطأ في المذهب الشافعي في المذهب الحنبلي في المذهب المالكي في المذهب الحنفي لكن مش خطأ مطلق لان في مذاهب بتقول او اراء او اجتهادات لانه نحتاج الى سؤال النية. ايه الخطأ؟ الخطأ ان انت افتيت. ده الخطأ في الموضوع لان انت ليس لك الفتوى. انت احل على من يفتي لكن الافتاء بهذا ليس خطأ في ذاته